إنا لنحبكم في الله. ونسأل الله العظيم أن يجعل عملكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلكم عونا لنا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونود في هذا المقام أن نتعرف على فضيلتكم معرفة شخصية، بأن تذكر لنا اسمك، ونريد أن نتعرف ما هو عملك، ونريد أن نعرف أين مسكنك. أخوكم في الله محمد ابن إبراهيم ابن حسان، من مواليد محافظة الدقهلية، مركز ذكرنا، قرية تسمى جموع، والعمل والإقامة في السويس، والعمل والحمد لله في الدعوة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها في إحدى مساجد السويس، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل. ومتزوج ولي من الأولاد أحمد وأسماء. جزا الله خير الشيخ محمد حسان عن مسار الجزاء، وجزا الله خيرا على ما أجاب من سؤاله الشخصي. فضيلة الشيخ، يحدث تعارض وخلاف بين العلماء بعضهم البعض في إصدار الفتاوى، فما رأيكم في هذا؟ يقول ابن تيمية: الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. عاوزين يكون ده منهجنا في اختلاف الإخوان، منهج في الاختلاف. أنت عندك أدلة وأنا عندي أدلة، والأدلة معتبرة. وإن كان الحق في أي مسألة على وجه الأرض واحد لا يتعدد أبدا، لكن المجتهد إن أصاب الحق فله أجران، وإن لم يصب الحق وهو مجتهد فله أجر واحد، وهذه من رحمة الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن الصحابة قد اختلفوا رضوان الله عليهم، بل اختلفوا في فهم دليل صريح. قال النبي: لو صلينا أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة في فهم حديث النبي، فمنهم من صلى في الطريق لما حان وقت صلاة العصر، ومنهم من أخر الصلاة إلى أن ذهب إلى بني قريظة فصلى العصر هنالك. وأقر النبي الفريقين، وذا اللي أنا عاوزه، أقر النبي الفريقين، وجمع النبي الفريقين وقاتل بهما معا الأعداء. ونفهم المسألة دي أننا جميعا في خندق واحد ضد أعداء المسلمين، كلنا في خندق واحد. فإن خالفتني في مسألة ولو خالفتك في مسألة، فلا ينبغي البتة أن يفسد هذا الخلاف الود والحب بيننا. خليفني وانا خلفك، والصحابة هم، والكلام من مين؟ من الرسول. واختلف في شهر، فريق صلى فريق صلى على الله. فالرسول قال له: صلى الله عليه وسلم في بني قريظة. قال له: لا، ده الرسول يعزم علينا ان نخرج، لكنه لم يرد منا ان نؤخر الصلاة. سبحان الله. شهر فريق الثاني قال: لا، الرسول قال ما تصلي لبني قريظة، يبقى مش هصلي لبني قريظة حتى لو فاتت الصلاة. وأقر النبي الفريقين، ولم يأمر النبي فريقا من الفريقين بإعادة الصلاة، وجمع النبي الفريقين معا وقاتل بهما أعداء الله عز وجل من يهود بني قريظة. مساء. يقول فضيلة الشيخ: أنا طالب بالجامعة، وفقني الله سبحانه لحفظ القرآن وشيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني لا أستطيع غض البصر، وبذلك يعوقني عن القيام بصلاة الليل وصلاة الفجر، ماذا أفعل بالله عليك لكي أغض بصري؟ وجزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يحفظ علينا وعليك النعم، وأن يسترنا وإياك. فيعني إن شاء الله أرجو الله أن تكون على خير، واجتهد قدر المستطاع. يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أنا أعلم الفتنة الذي يعيشها إخواني في الجامعة، وأسأل الله أن يهدي الطالبات، بل وأسأل الله أن يهدي أولياء الأمور. فأنا يعني لا أتصور أبدا فتاة تذهب إلى الجامعة بهذا المظهر الخليع الرهيب، يعني إلى أين تذهب؟ فليتق الله أولياء الأمور، ولينظر الوالد ولتنظر الأم إلى زي ابنتها الجامعية. وكذلك أقول لشبابنا: اذهبوا إلى الجامعة لوضوء، يعني اذهب إلى الجامعة خليك متوضي، احرص على صلاة الفجر في جماعة وقول الأذكار، وإن استطعت أن تجلس إلى الشروق فستشحن قلبك شحنة إيمانية عالية، واحرص على الأذكار، أذكار الصباح. فإن جاء وقت الضحى

وكان كذلك الرجل، يعني ترى شيوخنا القدامى والكبار لا ترى واحدا منهم ابدا وقد حلق لحيته، لكن ما انتشر هذا الامر الا بعد الاحتلال البريطاني لمصر. نسأل الله ان يرفع عن بلاد المسلمين البلاء وان يرد الامة الى السنة ردا جميلا، انه ولي ذلك والقادر عليه.